السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة قريش. اعتادت قريش القيام برحلتين للتجارة شتاء وصيفا إلى الشام واليمن، ويطلب منهم الله أن يعبدوه لأنه هو الذي أنعم عليهم بهذه التجارة وأطعمهم وأمنهم.